إن أمة الإسلام يا عباد الله، أمة الإسلام أمة من خصائص أبنائها البعد عن اللغو في جميع صوره، ومجانبة اللهو الباطل والشهوات المحرمة، ذلك أنها أمة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، أمة جد واجتهاد وصلاح وإصلاح، تعمر حياتها بكل نافع وتستثمر جهدها في سبيل البناء والنماء. أمة الإسلام أمة ترتبط بالطهارة والنزاهة في التصرفات كلها والرغبات جميعها، أمة منتصرة على النفس وشهواتها ونعراتها وحب الذات واللذات إلا فيما أباح الرب جل وعلا. يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.